بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لما ذكر أنت من بعض الصفات وذكر منها الكلام، ثم ذكر أن القرآن كلام الله جل وعلا، استدل لذلك ردا على المبتدعة الذين خالفوا الحق، ذكر الرؤية. والرؤية أيضا ردها بعض أهل البدع، يعني لم يؤمنوا بها تبعا لكونهم لا يؤمنون بصفات الله، لا يؤمنون بعلو الله، ولا بأن الله جل وعلا يكون في الفوق، أو فأنه تبع أنه لا يرى، لأن عندهم الرؤية لا بد أن تقع على جسم، فهم يقولون الله جل وعلا ليس بجسم، وهذا شيء اخترعوه من عند أنفسهم. الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو الكبير المتعال تعالى وتقدس، وعلى العبد أن يؤمن بالشيء الذي يخبره الله به. وسبق أن الله جل وعلا غيب، وأنه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، فإذا أخبرنا بشيء وجب علينا أن نؤمن به ونتبعه. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله جل وعلا، وهو أعلمهم أيضا بالله تعالى وتقدس، فإذا قال شيء فهو حق على ظاهره، يجب أن نؤمن به ونتبعه. أما هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون عقولهم فهم يضلون، لأن العقول لا تدل على الأمور الغيبية، إنما تدل على الشيء المشاهد أو الشيء الذي يقاس عليه، يعني شيء يرونه أو يعرفونه من أنفسهم وغيرهم من المخلوقات فيقيسون عليه. ولهذا ضلوا في هذه المسألة وفي غيرها لهذا السبب. إذا قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال في الآخرة لأنه لا يرى في الدنيا تعالى وتقدس، وقال بأبصارهم لأن كثيرا منهم يقول يرى بالقلوب أما بالأبصار فلا يرى، فأراد أن يبين ذلك ويقول أنهم يزورونه لأنه ثبت أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الجمعة، لأنهم يعرفون الجمعة بأمر يجعلها الله جل وعلا لهم بعلامات وإلا ليس عندهم ليل ولا ليس عندهم شمس ولا يذهبون إلى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيح إلى واد أفيح فيجتمعون فيه منهم من يكون على كراسي من نور ومنهم من يكون على كراسي من ذهب ومنهم من يكون على كثبان المسك فيأتيهم الله جل وعلا فيرونه فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وطيبا فيقولون لهم ذلك فيقولون زرنا ربنا وكلمناه ازداد طيبهم وحسنهم. ورؤية الله جل وعلا من نعيم الجنة بل هي أعلى نعيم الجنة كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى الحسنى الجنة والزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا تفسير للآية لا يجوز العدول عنه لأنه تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويكلمهم ويكلمونه هذا ليس خاصا في هذا الوقت كلما أراد جل وعلا كلامهم كلمهم وكلامه جل وعلا بمشيئته كما سبق وكلامه لهم أيضا من النعيم. ولهذا حرم بعض أهل الذنوب أن يكلمهم كما صحت الأحاديث بهذا وكذلك في كتاب الله ذكر بعضهم أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم. ثم استدل بقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة وهي البهاء والجمال يعني جرى فيها النعيم صارت ناظرة. وقوله إلى ربها ناظرة ثانية من النظر ولهذا عديت بإلى. وإذا جاء ذكر الوجه ثم عدي بإلى تعين أن يكون النظر بالبصر ولا يكون الانتظار كما في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني هذا يصح أن يقال أنظرونا يعني تمهلوا حتى نقتدي بأنواركم. أما هنا قال إلى ربها وقال وجوه وجوه فأدل على أن النظر يكون بالوجوه يعني بالأعين وهو نص ظاهر في النظر إلى الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا في أهل الشقاء فإذا حجب أهل الشقاء فأهل السعادة ينظرون إلى ربهم. فالحجاب حجاب الله احتجاب الله عنهم تعذيبا لهم فدل على أن رؤية المؤمنين له أيضا نعيم. وقد جاءت آيات كثيرة في هذا تدل على رؤية الله جل وعلا. وأما الحديث جاءت صريحة واضحة حتى إنه لا يستطيع الإنسان الذي يتكلم بالبلاغة والفصاحة أن يقول مثل ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا التبيين. يقال إنكم ترون الله كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وليلة البدر هي ليلة 14، فهذه أوضح ما يكون. وكذلك جاء قوله كما ترون الشمس ضحى ليس بينكم وبينها سحاب ولا قطر، يعني ما في شيء يحول بينكم وبينها، وهذا مثل بما هو أوضح الأشياء وأبينها. وقوله إنكم لا تضامون جاءت ضبط هذا تضامون بتشديد الضاد والميم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة في الرؤية، لأن الرؤية واضحة وجلية، فلا يحتاج أحد منكم إلى أنه يساعده غيره. وجاء في هذه اللفظة تضامون يعني لا يلحقكم ضيم، بل ترونه رؤية متمكنين منها بكل سهولة. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وقاله لما سئل، فهم أولا سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال لهم هذا القول. وقاله أيضا ابتداء لأنه ليس حديث واحد، حديث كثيرة ومتعددة عن الصحابة، حتى جاءت عن الصحابة الذين تأخر إسلامهم مثل جرير بن عبد الله البجلي، فثبت عنه في الصحيحين هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترونه. وجاء فيه أحاديث مثل حديث الشفاعة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الوقوف والذي يحصل لهم من ما يحصل لهم من المشقة العظيمة في الموقف، ثم ذكر الشفاعة أن الله يلهمهم طلب الشفاعة، ثم يأتيهم الله جل وعلا فيرونه، ولكن الذين يرون ربهم هم المؤمنون. وقد اختلف العلماء هل غيرهم يرى في الموقف يرى الله. صحيح أن المنافقين يكونون مع المؤمنين في الموقف ويرونه، ولكن رؤية تكون عليهم عذابا وحسرة، لأنهم إذا جاء الله جل وعلا في فصل القضاء يخاطبهم ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، يعني العبادة التي يعبدونها ويتجهون بها إلى مخلوقات، فيؤتى بها على هيئتها أو على ما كانوا يعتقدونه ويتصورونه في أذهانهم، إن كانت حجارة أو شجر أو مخلوقين يؤتى بالشياطين إذا كانوا من أي كان المعبود من الأولياء أو من الأنبياء، يؤتى بالشياطين على تلك الصورة التي تصوروها، ثم يقال لهم اتبعوهم. فأكثر الناس يذهب خلف تلك المعبودات، ولا يبقى إلا المؤمنون وفيهم المنافقون، لأن المنافقين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويعملون، وحكم الإسلام أنه يأخذ بالظاهر فقط، أما البواطن فالله الذي يحاسب عليها. فإذا بقى المؤمنون وذهب الكافرون جاءهم الله جل وعلا فقال لهم ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، يقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم في شيء، لأنه كل ليس له إلا عمله، وإنا ننتظر ربنا. فيقول جل وعلا لهم أنا ربكم، إذا عرفوه خروا له سجدا، ويبقى المنافق لا يستطيع أن يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه لأن ظهره يكون طبقة واحدة فلا يستطيع أن ينثني وإنما يسقط على قفاه، وهذا من عذاب الله، من أول العذاب الذي يصيبهم في ذلك الموقف. ثم يتبع المؤمنون ربهم ويبقى المنافقون في ظلام لا يهتدون إلى طريق. ثم كما قال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بباب بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم أكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم إلى آخر الآية. فهذا الجزاء في نهايتهم. ثم يكونون في جهنم تحت الكافرين كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات. وإذا كان مثلا الذهاب إلى التحت يسمى دركات، وإذا كان إلى العلو فهو درجات، والنار طبقاتها إلى الأسفل تحت، وكل طبقة أسفل من الأخرى تكون أشد عذابا، نسأل الله العافية. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم، أو أنكم لا تحتاجون إلى مساعدة لأنها رؤية واضحة جلية. فهذا من النعيم الذي وعد الله جل وعلا به عباده، رؤيته تعالى وتقدس من الجزاء الذي يجزي به من عباده. أما الذي ينكرها يجوز أن يحرمها، يكون من جزائه ألا يرى إذا كان مؤمنا، أما الكافر فمعلوم أنه محروم من كل خير. وقوله: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني ليس تشبيها لله جل وعلا بالقمر والشمس، وإنما هو تشبيه للرؤية بوضوحها وجلائها وبيانها، فهي رؤية واضحة جلية كأوضح ما يكون. وهذا أمر ظاهر لا يمكن أن يكون أن يقبل التأويل، أو يقبل أنه مثلا يقصد به شيء آخر، فلا عذر لمن أنكر هذا، فمن أنكره فقد أنكر الحق ورده. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الآيات أيضا صريحة في هذا، فإذن هذا لا شبهة فيه، فهو أمر يجب على كل مسلم أن يؤمن به ويسأل ربه جل وعلا أن يجعله من الذين يرونه بلا عذاب، لأن هذا يكون في آخر الأمر، في آخر الموقف، وقبل ذلك الناس يكونون في شدة وعذاب. ثم هذا أيضا أقول كثرت فيه النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس نصا واحد ولا عشرة، كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت نص واحد كفى، ولكن كلما كثرت كان يعني أمكن و أكثر يعني دليلا وثبوتا. ومعلوم أن الشبهة التي يقولها هؤلاء أنها شبهة لا تليق المؤمن ولا يجوز له أن ينظر إليها، لأنها كلها مبنية على القياس. فيقولون مثلا في شبههم: إن لا نرى الشيء الذي أمامنا بأبصارنا إلا إذا وقع نور النظر على جسم، فيلزم أن تقولوا إن الله جسم. يقول هذا كلام باطل، لأن هذا أولا تشبيها للشيء المرئي الموجود في الدنيا، والله ليس كمثله شيء. والثاني أن كلمة جسم هذه من الكلام الباطل الذي لم يأتي لا نفيه ولا إثباته. فإذا قالوا في هذا القول نقول: هذا مردود عليكم، ونحن نؤمن بكلام ربنا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم عليه باطل، إنما الباطل يلزمكم أنتم حيث شبهتم ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم بما تعرفونها من أنفسكم. وهذا كما قالوا في الصفات، أنه يلزم أن تكون كذا وتكون كذا بناء على ما يشاهدونه وما يعرفونه من أنفسهم، فهم أهل القياس وأهل الباطل، يجب رده. أما الذين مثلا الأشعرية وغيرهم يقولون أن الرؤية تكون لا من جهة، لأنهم وجدوا النصوص الكثيرة فما استطاعوا تأويلها فأثبتوها، ولكن جاءوا بشيء ضحك منهم العقلاء، فقالوا: نعم يرى حقيقة ولكن لا من جهة. وكيف يرى لا من جهة؟ هذا شيء غير معقول، وذلك لأنهم ينفون العلو، يثبتون علو الله جل وعلا، والعلو إثباته وأدلته أكثر من أدلة الرؤية. والعلو ثبت بأدلة عقلية وفطرية وسمعية، أما الرؤية فهي بأدلة سمعية فقط، يعني من الكتاب والسنة. ينكرون الشيء الذي هو أعظم من هذا، فلا يعني عجب أنهم ينكرون مثل ذلك، ولكنهم قالوا في هذا التأويل الباطل، آمنوا لأنهم ما استطاعوا أن يردوا الأحاديث الصريحة الواضحة، فقالوا هذا القول الذي أضحك عليهم العقلاء. فلما قيل لهم أن هذا غير ممكن وغير واقع، لا يمكن تكون الرؤية إلا من فوق، فالله جل وعلا فوق خلقه وعباده يرونه من فوق من فوقهم، لجأوا إلى أمر آخر وقالوا إن الرؤية زيادة علم، وهذا أيضا مثل التأويلات الباطلة. فمعنى ذلك أنه إذن يمكن رؤيته في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم في قصة الدجال حديثه: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فرؤية الله لا تكون إلا بعد الموت، يعني في الآخرة، أما في الدنيا فلا يستطيع الخلق أنهم يرون الله تعالى وتقدس. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام الرؤية قال الله جل وعلا له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل، فكيف إذا كان الجبل لما كشف له شيء من الحجاب الذي بينه وبين رب العالمين تدكدك وزال، كيف الإنسان الضعيف؟ لا يستطيع. ولهذا خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بأن هذا لا يمكن في الدنيا، بأن الرؤية لا تمكن في الدنيا. ولهذا يقول أهل العلم إن الرؤية في الدنيا ممكنة عقلا غير واقعة بالفعل، لأن الخلق لا يمكنهم ذلك. وأما كونها عقلا لأن كليم الله سألها، والرسل لا تسأل عن الأمور المستحيلة الممتنعة. وكذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. وفي حديث أبي موسى الذي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام خطيبا بخمس كلمات، وهو صلاة الله وسلامه عليه، كلامه يكون محفوظا معدودا، لأنه يأتي بأمور واضحة ويكون جامعة، تكون جامعة نافعة. ثم إذا تكلم تكلم ثلاث مرات بالكلمة حتى تحفظ وتعلم، لأنه رسول مبلغ صلوات الله وسلامه عليه. قل: قام فينا بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط يعني العدل والميزان بين الذي يكون يفعل بخلقه جل وعلا على حسب أعمالهم، يرفع القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي البهاء والجمال، سبحات وجهه بهاؤه وجماله. فقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فإذا كان يوم القيامة يركب المؤمنون تركيبا جديد وكامل، فيثبتون عند ذلك تكون حياتهم كاملة وأجسامهم كاملة، يشاهدون ربهم جل وعلا. أما في الدنيا فهو خلق ناقص، خلقهم ناقص، ولهذا لا يستطيعون ذلك. نعم، اقرأ. فصل: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيئا إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فعلوه فاعلوه، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد. هذه صفة جامعة، يعني أنه أن هذا يخصه جل وعلا، ولا يوجد مخلوق يفعل ما يريد، وإنما يفعل الذي أقدر عليه وأراده الله جل وعلا. ولهذا يقدر الإنسان كثيرا في نفسه أنه سيفعل كذا ثم لا يستطيع، أو ينثني عزمه وتختلف نيته فيفعل غيره. ورب العالمين جل وعلا هو الفعال لما يريد، إذا أراد شيئا أن يفعل فعله. وهذه الصفة صفة أزلية وأبدية، ومعنى ذلك أنه جل وعلا لم يزل يفعل كيف يشاء، ولا يكون ربنا جل وعلا معطلا على الفعل حتى صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، كما يقوله أهل البدع والضلال الذين يحكمون على الله بعقولهم وأنظارهم القاصرة، فضلوا ضلالا بعيدا. وقد جاء هذا في كتاب الله جل وعلا في آيات عدة، أنه يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، وأنه إذا أراد شيئا فعله، تعالى الله وتقدس. وهذا جاء مطلقا، لأنه من الأفعال العامة التي تدل على الكمال، فالله له الكمال المطلق تعالى وتقدس. فقوله أيضا هو الحق، وفعله إذا فعل شيئا هو الذي يمضي وهو الذي يكون واقعا، فله الخلق كله وله الأمر كله، وإليه يرجع العباد ويحاسبهم على حسب أعمالهم تعالى وتقدس. ثم في ضمن ذلك أيضا الإيمان بالقدر الذي هو أيضا من صفات الله جل وعلا. فالقدر من صفات الله جل وعلا لأنه تضمن العلم والقدرة والخلق والمشيئة، فالله جل وعلا له القدرة التامة وله المشيئة الكاملة وله الخلق والتدبير، ليس معه أحد يدبر ويخلق، فما أراد كان وما لا يريده لا يكون، سواء أراده العباد أو لم يريدوه، فالذي يوجد هو مراده لا مراد العباد. ولهذا قال: لا يكون شيء إلا بإرادته. والإرادة تنقسم في كتاب الله جل وعلا إلى قسمين: إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، لأن المشيئة واحدة لا تنقسم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما الذي ينقسم الإرادة. وهذه التي تكون عامة شاملة ولا يقع إلا مرادها، وإرادة تسمى دينية أمرية شرعية، وهي تتعلق بالدين والأمر فقط، ولهذا هذه تكون خاصة بالمسلمين الذين يقبلون عن الله جل وعلا، فأراد جل وعلا بهم اليسر والتسهيل، كما قال الله جل وعلا: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه تسمى إرادة دينية، يعني دينه وأمره وشرعه تعالى وتقدس، وكلها راجعة إلى صفاته، هذه وهذه كلها من صفاته تعالى وتقدس. وقوله: ولا يخرج شيء عن مشيئته. المشيئة والإرادة الكونية شيء واحد، لا فرق بينهما. وقوله: ليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. يعني أن الذي يقع في الكون كله قد قدره وشاءه، ومعنى ذلك أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها، فعلمه محيط بكل شيء، ثم كتب علمه جل وعلا، وهو يقول في اللوح المسطور، يعني أن الله كتب علمه في المستقبلات كلها، علمها قبل وجودها فكتبها على هيئتها وصفتها وفي وقتها وبقدرها بلا زيادة ولا نقص، فتقع كما كتبها وكما علمها في الوقت المحدد لا. فكل شيء يقع، حتى الأمور التي تكون تبعا لغيرها، مثل حركة العروق ونبضها، هذه مقدرة، ولا يقع شيء من حركة ولا غيرها إلا وقد علمه وكتبه بالأزل في الأزل. والمراد بهذا أن أفعال العباد التي يفعلونها أنها مقدرة لله جل وعلا، ردا على أهل الباطل الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعله. والسبب في هذا أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا في عقولهم القاصرة بين تقدير الله الأزلي وعلمه الشامل وخلقه العام، وبين أمره الذي يأمر به عباده ثم يجزيهم على حسب هذا الأمر امتثاله أو عدم امتثاله. فقالوا: كيف يأمر الإنسان مثلا بشيء يعلم أنه لا يفعله وقد قدره أنه لا يفعله ثم يعاقبه عليه؟ يكون هذا ظلم، وهذا قصور وجهل، لأن الله جل وعلا يأمره على حسب قدرته ومشيئته، أمره بشيء يستطيعه ويقدر عليه، وجعل له مشيئة وقدرة يفعل بها بالاختيار، باختياره. فإذا أحجم عن الفعل باختياره وبعد مقدور قدرته فهو الملوم عليه اللوم، وهذا أمر لا بد منه. الإنسان مثلا الأعمى لا يكلف أن يخط ويكتب في المصحف وغيره، ولا يكلف الإنسان أن يطير في الجو في نفسه، وإنما يكلف بالشيء الذي يستطيع، فإذا أحجم عنه قيل إنك عاصي فأنت تستحق العقاب، لأنه ترك الأمر عن اختياره وهو شيء يقدر عليه، فأمرنا بعبادته، والعبادة كلنا يستطيعها مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج. والشيء الذي قد يكون غير مقدور جعله إلى الاستطاعة، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الزكاة ما تلزم إلا من كان عنده المال، أكل أحد وجب عليه أنه يزكي وأنه يبذل المال؟ ولكن قل أنفقوا مما رزقكم الله، هو ينفق من الشيء الذي الله جل وعلا هيأه له وجعله له هبة من الله جل وعلا بالأسباب التي سببها له، فإذا امتنع فهو عاصي يستحق العقاب. أما هؤلاء فهم ينظرون إلى جانب واحد فقط. ثم هؤلاء الذين يقولون هذا القول انقسموا على أنفسهم فصاروا قسمين: قسم قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله استقلالا بدون قدرة الله، فإذا هذا يكون خالقين مع الله معناه، وفي هذا صاروا مشركين نسأل الله العافية، وشركهم أعظم من شرك الكفار الذين جعلوا الشرك بالوساطة، يعني يدعون عبادا جعلوهم واسطة لهم يدعون لهم ربهم أو يشفعون لهم عندهم. أما هؤلاء فجعلوا كل واحد يفعل أفعالا لا يقدر الله عليها أو لا يفعلها الله، هذا غلو زائد نسأل الله العافية. قسم منهم رد هذا وقال هذا كفر بالله، ولكن الإنسان مجبور، ومعنى مجبور أنه لا قدرة له، بل هو بمنزلة الآلة التي يديرها من يحركها، أو قالوا بمنزلة الشجرة التي تقلبها الريح من أي جهة جاءت، فهذا عكس القول الأول تماما. فإذا قابلت بين هذا وهذا تبين لك أن على الأقل أن أحدهما باطل على الأقل، والصحيح أن كليهما باطل، وإن كان كل واحد معه شيء من الحق ولكن الباطل أغلب. والواجب اتباع أمر الله جل وعلا ما قاله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسلم الإنسان من هذا، وهذا دليل على أن العقل لا يستطيع أن يستقل بالهداية، لا بد أن يهتدي بما أوحاه الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا لنبيه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهتدي إلا بالوحي، وكذلك غيره من باب أولى لا يهتدي إلا بوحي الله، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا يقع إلا ما أراده الله جل وعلا، ولو أراد الناس غيره ما وقع. فإذا أراد الله هداية عبد حصلت، وإلا فيتولاه فكره وشيطانه وهواه فيضل. فقول هؤلاء وهؤلاء كلاهما باطل، فالله جل وعلا خلق الخلق العقلاء الذين هم محل الأمر والنهي، وهو خالق لكل شيء، ولكن هؤلاء جعلهم محلا لأمره ونهيه، فجعل لهم عقولا وجعل لهم قدرة يستطيعون أن يفعلوا الشيء الذي يؤمرون به بهذه القدرة، وجعل لهم إرادة، وإذا وجدت القدرة والإرادة فلا بد أن يوجد المراد. لهذا ما يقع إلا ما يريده الإنسان يعني منه إلا شيء خارج عن إرادته. ثم هذه أمور يعني واقعة ظاهرة مع تقدير الله جل وعلا. ثم لا يتصور أن التقدير والكتابة أنها ترغم الإنسان على شيء لا يريده، لأن الله علم وجود هذا الإنسان قبل أن يوجد فكتب علمه به سوف يوجد ثم يطيع بإرادته وقدرته أو يعصي بقدرته وإرادته، فكتب الله ذلك. ولكن توفيق الله من وراء هذا، إذا أراد جل وعلا بالإنسان خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وحسنه وكره إليه ضده. فلهذا أمرنا بالدعاء والابتهال والرجوع إلى الله جل وعلا كثيرا، لأن الأمر كله بيده، هذا الذي يجب على العبد. أما إذا نظر إلى نفسه وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا فيجعل نفسه شريكا لله فهو يوكل إلى نفسه فيضل، ولا بد لا بد أن يضل. فهؤلاء هم الذين قصد الرد عليهم بهذه الجمل التي ذكرها هنا. وهؤلاء قسم منه يسمى القدرية وقسم آخر يسمى الجبرية. القدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا إن الأمور مستقبلة بإمكان الإنسان يفعلها بقدرته وبفعله وخلقه، وجعلوا الناس في هذا سواء، فالكافر والمؤمن عندهم سواء، وليس لله أيضا فضل عندهم على المؤمن ولا الكافر منعه شيئا من فضله. وبنوا على ذلك أمور كثيرة من الضلالات الكثيرة، فقالوا إنه يجب على الله أن يفعل بالإنسان الأصلح. هل يجب على الله شيء يوجبه بنو آدم؟ تعالى الله وتقدس. ولا يجوز ويجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، يقول يجب وجوب. ولهذا جعلوا هذه من أصولهم، أصولهم الفاسدة. ويقال إن هذه المسألة يعني مسألة الصالح الأصلح، أنه يجب على الأصلح، يقال إنها هي السبب الذي انفصل الأشعري عن هذا المذهب الباطل، لأنهم يقولون أنه سأل شيخه وشيخه أبو علي الجبائي أحد كبار أهل هذه المقالة، يعني أحد منظريها والذي يؤلفون فيها ويجادلون دونها، سأل قال أخبرني عن ثلاثة أخوة مات أحدهم صغيرا ومات الآخر كبيرا كافرا والثالث مات كبيرا مسلما، فأين مصيرهم في الآخرة؟ قال الصغير في الجنة والمسلم في الجنة والكافر في النار. قال هل يكون الصغير بمنزلة الكبير المسلم؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن الله جل وعلا، لأن الكبير صلى وصام وتصدق وجاهد فرفعت درجاته بهذا، والصغير ما عمل شيء، مات صغيرا طفلا. فقال ألا يحتج على ربه؟ يقول يا رب لماذا ما تركتني أكبر فأصلي فأجاهد فأصوم فأحج حتى أصير في درجة أخي؟ قال له، يقول الله له، رأيت الأصلح لك أن أقبضك صغيرا. فقال له إذن ينادي ذلك الشقي من جهنم يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى ما أكون في النار. يقول هنا فوقف لم يستطع الجواب، فدل على أن هذا المذهب باطل وبطلانه من وجوه كثيرة ليس من هذا الوجه فقط، ولكن هذا ظاهر، فترك هذا المقول وهذا المذهب تبع الحق. وكم من المناظرات التي تحدث في مثل هذه الأشياء ولكن ما يرجع صاحبها، هذا لم يرعوي بقي على ما هو عليه، كالمناظرة التي حدثت لنظيرها لأبي إسحاق الإسفرايني مع الصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد أيضا رأس في الاعتزال كما هو معلوم. قال له ما كان في مجلس كبير دخل عليهم قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنك أنت تقول إن الله قدر على الكافر الكفر فعذبه وهذه فحشاء، فأجابه على الفور قائلا سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ومعناه يقول أنت تقول إن الكافر أراد الكفر والله أراد الإيمان منه، فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، فمعنى ذلك أنه يوجد في الكون ما لا يريده الله وما لا يشاءه، وهذا كفر بالله جل وعلا. فقال له أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أيعصى ربنا قسرا، يعني يأسى وهو يريد. قال أرأيت إن حكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضل فهو يؤتي فضله من يشاء. سكت كأنما ألقي ما حجر، لأنه ليس عن هذا جواب. فعلى كل حال الباطل باطل، وإن زخرف وزين بالكلام الذي يزينه به أصحابه، فلا بد أن يتبين بطلانه لأهل النظر وأهل الاستدلال والفكر، ما هو لكل أحد، لأنهم يلبسون على الناس الذين لا يعرفون هذه الأمور ويعرفون مثلا معاني كلام الله وكلام رسوله وما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله، وهذا كثير كثير ما يقع، ولا يتغيرون عن أفكارهم ومذاهبهم، ما يدل على أن الباطل يرتسخ في الأذهان ثم يوكل الإنسان إلى نفسه فلا يستطيع أن يهدي نفسه. فالهداية بيد الله جل وعلا، وخلاصة هذا أن الله جل وعلا عالم بكل شيء وعلمه محيط بكل شيء، فعلم الخلق قبل وجودهم، فكتب كل شيء، كل حركة مسجلة، فهذه الحركات وهذه المكتوب يقع على حسب علم الله وكتابته الأزلية. ثم هو جل وعلا هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، ثم هو جل وعلا إذا شاء شيئا وجد وإذا لم يشأ لا يوجد. فإذا هذه عبارة عن أمور أربعة، عن علم الله وعن كتابته وعن مشيئته وإرادته وعن خلقه. ولهذا نقول إن القدر من صفات الله جل وعلا، وهو من أركان، يعني الإيمان به من أركان الإيمان التي لا بد منها، من لم يؤمن به يكون كافرا بالله جل وعلا. لهذا قول جل وعلا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.